ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وأن الله لا يضيع أجر الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الذين قال لهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من رسول الله ناقة الله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله.